نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن الصلت بن عابد لي انه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتختم في يمينه ولا اخاله الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وبيلي قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى ان ينقش احد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر اريس. وبحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يتختمان في يسارهما. وبحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبحدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. قال رحمة الله عليه باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وبحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وبحدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وابن عبد الله بن سعد عن جده أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. وبحدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سرين قال صنعت سيفي على سيف سامرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وزعم سامرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. وبحدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد فذكر نحوه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخ وأستاذي كما أحسنت إلينا وجزاك الله عنا خير شيخ. الله يحفظك شيخ وأستاذنكم سيدي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليكم سلام الله تعالى ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم شيخ. جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المجلس 12.